بسم الله. قال رحمه الله: الآية الثامنة والستون قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ولزلنا في أحكام الطلاق من سورة البقرة، فإنها اشتملت على جملة جميلة تتعلق بالطلاق وأحكام الطلاق، وهكذا ذكر أحكام الخلع. فسورة البقرة اشتملت على أحكام عديدة مما يحتاج إليها العباد، ومن الأحكام التي اشتملت عليها أيضا أحكام الحج، فإنها جاءت بجملة من أحكام الحج، وهكذا ما نحن بصدده من أحكام الطلاق. فمن أحكام الطلاق أن الشخص إذا طلق زوجته ثلاثا فإنها تبين منه البينونة الكبرى، وفي هذه الحالة لا يجوز له أن يتزوج بها إلا بعد أن تتزوج رجلا غيره كما في الآية، بعد أن تنكح زوجا غيره، ولا بد مع هذا النكاح من وطء كما سيأتي الكلام عليه. فإذا رجعت إليه بعد أن نكحت زوجا غيره فإنه يهدم طلاقه المتقدم، ويستأنف طلاقا ثلاثا من جديد، يستأنف طلاقا ثلاثا من جديد، بلا خلاف بين أهل العلم أنه إذا رجعت إليه بعد أن نكحت زوجا غيره نكاحا صحيحا فإنه يستأنف طلاقا جديدا ثلاثا من جديد، يستأنفه فيحسب له من جديد مع هذه المرأة التي كانت له زوجة ثم طلقت ثلاثا ثم نكحت غيره ثم طلقت من الغير ثم رجعت إليه، فيستأنف ثلاثا معها بلا خلاف. وهكذا أيضا مسألة أخرى بلا خلاف، وهي ما يسمى بهدم الطلاق. مسألة أخرى أيضا في هدم الطلاق بلا خلاف: إذا طلقها ثم انقضت عدتها، طلقها المرة الأولى مثلا ثم انقضت عدتها وما رجعها، ثم تزوجها مرة أخرى ولم تنكح غيره، طلقها طلاقا رجعيا لكن تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها مرة أخرى، فهل يهدم الطلاق المتقدم أو يبني عليه؟ هذه المسألة لا خلاف فيها أنه لا يهدم الطلاق المتقدم إذا لم تنكح غيره، لا يهدم الطلاق المتقدم بل يبني عليه. فإذا طلقها طلقة متقدمة أو طلقها طلقتين ثم ردها بعد أن انقضت عدتها، تزوجها بزواج جديد بعد تركها حتى انقضت عدتها وقد طلقها طلقتين ثم تزوجها مرة أخرى، فهذا بلا خلاف أن الطلاق لا يهدم إذا لم تنكح غيره، فيبني على الطلاق المتقدم. فإذا طلقها مرة ثانية تحسب ثالثة، إذا طلقها بعد ذلك بعد أن ردها طلقها فتحسب ثالثة إن كان سبقت طلقتان. واضح هذه بلا خلاف أيضا كذلك. المسألة الأولى بلا خلاف في هدم الطلاق، يهدم الطلاق إذا طلقها ثلاثا ثم نكحت زوجا غيره ثم رجعت إليه، طلق هذا الغير أو مات عنها ورجعت إليه، فهذا بلا خلاف يهدم الطلاق المتقدم ويستأنف ثلاثا جديدة، طلقات ثلاث جديدة يستأنفها. مسألة ثانية بلا خلاف لكن بعكس هذه الذي ذكره، أنه يطلقها طلقتين مثلا ثم يتركها في الطلقة الثانية حتى تنقضي عدتها ثم يردها هو نفسه، ما تزوج غيره، يتزوج بها هو نفسه، فهذه بلا خلاف أنه لا يهدم الطلاق المتقدم، الطلاق المتقدم لا يهدم. فإذا طلقها بعد ذلك كم تحسب عليه؟ تكون ثلاث، تبين منه بلا خلاف أنه لا يهدم في هذه الحالة الطلاق المتقدم إذا طلقها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها مرة أخرى من غير أن تنكح غيره، فلا يهدم الطلاق المتقدم بل يبقى على ما هو عليه ويبني عليه. مسألة ثالثة في هدم الطلاق وفيها خلاف، ويمي إذا طلقها طلاقا رجعيا حتى تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها غيره، ثم طلقها هذا الغير أو مات عنها ثم رجعت إليه، فهل يهدم هذا الطلاق المتقدم أو لا يهدم؟ هذه مسألة خلافية. رجعها بعد أن تزوجت غيره، طلقها طلقتين أو طلقها واحدة وانقضت عدتها وتزوجها غيره ثم طلقها الغير أو مات عنها ثم تزوجت هذا الأول، فطلاقه المتقدم هل يهدم ويحسب له ثلاث جدد، أم أنه يبقى على ما هو عليه ويبني عليه؟ هذه فيها خلاف، هذه المسألة قوية وفيها خلاف بين أهل العلم. فعمر وهكذا علي وكثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قول أكثر الصحابة يكاد هذا، أنهم يرون أنه لا يهدم الطلاق بل يبني عليه، لا يهدم الطلاق وإن تخلل ذلك زواج بغيره، فيبني على الطلاق المتقدم ولا يهدم. وهذه رواية عن أحمد رحمه الله تعالى وأظن هي المشهورة، وجاء عن ابن عباس وابن عمر أن طلاقه المتقدم يهدم، ما دام نكحت زوجا غيره فطلاقه المتقدم يهدم ويبني من جديد، وتلك الاثنتان المتقدمتان تهدم ولا يبني عليها، ولا يبني عليها. هذه ثلاث مسائل في مسألة هدم الطلاق، من يعيدها هي مهمة جدا، ما يسمى بمسألة هدم الطلاق، مسألة ثانية باتفاق ومسألة فيها خلاف، فمن يعيدها؟ عند من؟ تفضل، من الذي يجيب؟ أنت؟ تفضل أنت الأخ، هات. مسألة الأولى باتفاق، إذا طلقها ثلاثا ونكحت غيره ثم رجعت إليه، فالطلاق المتقدم هذاك الثلاث يهدم ويبني من جديد. مسألة الثانية في الهدم، إذا طلقها مرتين مثلا ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوج بها زواج آخر، ما تزوجت غيره، تزوج بها ونفسها، هذا رجعها إليه، فهذه إيش؟ باتفاق أيضا أن الطلاق المتقدم لا يهدم، يبني عليه ثنتين، فإن زاد تكون ثالثة وتبين منه حتى تنكح غيره بعد ذلك باتفاق. المسألة الثالثة في هدم الطلاق، أن يطلقها في طلاق رجعي ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ويتزوجها غيره، ثم يموت عنها أو يطلقها ثم يتزوجها هذا الأول، فهل يهدم الطلاق أو ما يهدم؟ في خلاف قوي بين العلم. وعمر الذي يقول رسول الله إن تطيع أبا بكر وعمر ترشدوا، يرى أنه لا يهدم الطلاق بل يبني على المتقدم، وهكذا أمير المؤمنين علي، وهكذا زيد بن ثابت وآخرون يرون أن الطلاق لا يهدم بل يبني على ما تقدم من الثنتين أو الواحدة المتقدمة. وابن عباس وابن عمر يريان أنه يهدم ويستأنف طلاقا جديدا، خلاص ثنتين بعد أن تزوجها غيره تهدم ويستأنف طلاقا جديدا، وهو رواية أخرى عن أحمد، تلك رواية عن أحمد وهذه رواية أخرى أيضا في المذهب عند أحمد رحمه الله أو عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. وهذه مسائل مهمة، ولا سيما الثانية والأولى، الثانية والثالثة، أما الأولى معلومة عند الناس فيما نحن فيه، الأولى معلومة عند الناس، لكن الثانية والثالثة ربما تكون خفية، هل يهدم الطلاق فيها أو لا يهدم الطلاق؟ فالثانية باتفاق لا يهدم إذا تزوج غيره، والثالثة فيها خلاف قوي بين أهل العلم، والله المستعان. ورسول الله يقول إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا. قال رحمه الله: الآية الثامنة والستون، فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد، التي ذكرها الله في قوله على ما تقدم أو تسريح بإحسان، فإذا طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. وهذا الحمد لله أظنه معلوم عند الناس، لكن يتحايل بعض الناس ممن قل ورعه ورق دينه، ربما يتحايل إذا أرادها فيذهب يقول لفلان تزوج بها إن شاء الله ثم طلقها، فيتحايلون فقط، فيتزوجها ذلك الذي هو التيس المستعار ثم يطلقها ليردها لأخيه ذاك أو لزميله، وما له رغبة فيها، تزوجها ليس له رغبة فيها ولكن من أجل أن ترجع إلى المتقدم، فيتحايلون على شرع الله سبحانه وتعالى تحايل اليهود. لا تستحل محارم الله بأدنى الحيل، فإن الله سبحانه وتعالى يغار على دينه، وهؤلاء يستحلون محارم الله، فصنعوا صنيع اليهود، وبعضهم ربما أشد من اليهود مما يتحايلون عليه. هذه المسألة، مسألة الطلاق، فيستعيرون تيسا سماه رسول الله التيس المستعار، تزوجها ثم يطلقها وترجع إلى زميله أو إلى صاحبه أو إلى أخيه، وهذا حرام الله، هذا جرم عظيم، وهذا ما يحل النكاح له، فيكون زانيا، يكون زانيا، لأن الثاني هذا ما تزوجها رغبة وإنما تزوجها تحليلا للأول، فلا تحل للأول لا زالت في الحرمة، لأن هذا نكاح غير صحيح، نكاح تحليل، فلا بد أن يكون نكاحا صحيحا الذي ترد به إلى الأول أو ترد به إلى الأول نكاح صحيح. أما هذا نكاح فاسد، نكاح التحليل نكاح فاسد، والله المستعان. قال فإن طلقها أي الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي الأول مع زوجته المطلقة قبله، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا بهذا القيد، إن ظنا أن يقيما حدود الله بهذا القيد، إن ظنا أن يقيما حدود الله وينتهي الشقاق الذي حصل الطلاق بسببه فهنا لا بأس. أما إذا كان عندهم ظن يرجعوا إلى ما تقدم ما يصلح هذا، لا زال شقاق وعذاب ومنازعات إلى آخر ذلك، فلا يصلح له أن يردها في هذه الحالة. لكن كما قال الله إن ظنا أن يقيما حدود الله وينتهي ما تقدم، ندمت هي وندمه وعلى أنهم اتفقوا على أنه خلاص، أو ظن كل واحد منهما أنه يقيم حدود الله في أخيه، فهنا لا بأس بالرجعة إلى الأول. وأما إذا حصل خلاف هذا وظن خلاف هذا أنهم سيرجعان أو أنهما سيرجعان إلى المتقدم فلا يصلح الرجعة هنا، لأن يحصل شقاق سيرجع إلى طلاق. وتلك حدود الله، أي هذا أمر الطلاق حدود الله سبحانه وتعالى، والطلاق حدود الله، وكل كذلك أيضا الشرائع حدود الله، فالاعتداء عليها من أسباب انتقام الله. يبينها لقوم يعلمون، وفيها مسألتان، المسألة الأولى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعده. قال سعيد ابن المسيب تحل المطلقة ثلاثا، للأول بمجرد العقد من الثاني وإن لم يطأها الثاني، وهذا القول مرجوح وتراجع عنه سعيد رحمة الله تعالى عليه، كما ذكر ذلك في كتاب القنية لأبي رجاء مختار بن محمود الزاهري، فإنه ذكر تراجع سعيد بن المسيب رحمه الله عن هذا، أن سعيدا تراجع عن هذا القول وهو قول يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وسعيد يقول يكفي مجرد العقد من الثاني، فإذا عقد عليها الثاني عقدا صحيحا وإن لم يطأها فيحل رجوعها إلى الأول، وهذا القول مرجوح. وقد سمعت أن سعيدا تراجع عنه رحمه الله تعالى كما في كتاب القنية لأبي رجاء. والموفق هنا رحمه الله ذكر تلخيصا لهذه المسألة نقرأه. قال الإمام الموفق رحمه الله في المغني لا خلاف بين أهل العلم في أن المطلقة ثلاثا بعد الدخول لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولحديث لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، متفق عليه. وجمهور أهل العلم على أنها لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني، نعم لا تحل الأول حتى يطأها الزوج الثاني، لابد من وطأ، وطأ يوجد فيه التقاء الختانين. إلا أن سعيد ابن المسيب قال إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد به إحلالا فلا بأس، نعم ما تزوجها نكاح إحلال تحليل الأول، تزوجها زواجا صحيحا لكن ما طابت نفسه فيها ولا رغب فيها، أو هي نفسها أيضا كذلك قالت ما أريده، ومن غير أن يطأ الزوج، فيقول سعيد زوجها زواجا لا يريد به التحليل فلا بأس، وإن لم يطأها ترجع للأول ما فيه مانع، وهذا كما سمعت قول مرجوح رجع عنه سعيد. لا يريد به إحلالا فلا بأس أن يتزوجها الأول. قال ابن المنذر لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بقول سعيد إلا الخوارج، لا نعلم أحدا قال بقول سعيد إلا الخوارج، والخوارج تعلمون أقوالهم لجهلهم المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم جهال، الخوارج جهال، وأما سعيد فهو إمام من أئمة الدين وتابعي جليل وسيد التابعين رحمة الله تعالى عليه، ولكنه اجتهد في هذه المسألة فرأى أن الوطء يكفي للآية المذكورة فلا تحل له من بعد، رأى أن العقد يكفي، رأى أن العقد يكفي للآية المذكورة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وقال المقصود بالنكاح هنا العقد، المقصود بالنكاح العقد لا الوطء. وأكثر ما يستعمل النكاح في كتاب الله بمعنى العقد لا بمعنى الوطء، وقال هذه الآية من ذاك، فالمقصود حتى تنكح أي تعقد يعقد بها زوجها، حتى تعقد أو يعقد بها زوجها، وليس المقصود حتى تنكح المقصود الوطء. لكن قد جاءت السنة مبينة لهذه الآية وللمراد من هذه الآية، وأن المقصود به الوطء. قال فصل: ويشترط لحلها للأول ثلاثة شروط، أحدها أن تنكح زوجا غيره، فلو كانت أمة فوطأها سيدها فلا تحل لأن السيد ليس بزوج، وكذا لو وطئت بشبهة لم تبح، وكذا لو وطئت بنكاح شبهة أيضا كذلك لا تباح للأول، لا يصلح إذا كان نكاح شبهة. الثاني أن يكون النكاح صحيحا، فإن كان غير صحيح نكاح التحليل غير صحيح فلا تحل الأول. الثاني أن يكون النكاح صحيحا فلو كان فاسدا لم يحلها الوطء فيه. وبهذا قال الحسن والشعبي وحماد ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي والشافعي في الجديد، وقال في القديم يحلها ذلك أي النكاح الفاسد، يحلها ذلك وهو قول الحكم وخرجه أبو الخطاب وجها في المذهب. الشرط الثالث أن يطأها في الفرج، فلو وطأها دونه أو في الدبر لم يحلها، وهذا شرط مهم أن يكون الوطء في الفرج لا في الدبر ولا في غير ذلك من المواضع، فلو وطأها في غير الفرج لم يحلها الأول الثاني، هذا لم يحلها للأول الثاني. فلو وطأها دونه أو في الدبر لم يحلها، وأدناه تغييب الحشفة في الفرج، أدنى الوطء تغييب الحشفة في الفرج، فإن كان دون ذلك فلا يحلها، وإن حصل وطء في الفرج لكن ما غيب الحشفة فلا يحلها الأول. وأدناه تغيب الحشفة في الفرج، ولو كان أولج الحشفة من غير انتشار لم يحل له، فإن كان خصيا حلت بوطئه لأنه يطأها كالفحل ولم يفقد إلا الإنزال. حاصل هذه شروط مهمة في عودها إلى الأول، ثلاثة شروط ذكرها الإمام رحمه الله تعالى، وهي شروط مهمة جدا، وهذا هو الصحيح الذي اشترطه والصواب. تنكح زوجا غيره نكاح صحيح غير فاسد أن يطأها في الفرج. قال رحمه الله: المسألة الأولى قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد، قال سعيد ابن المسيب: تحل المطلقة ثلاثا للأول بمجرد العقد من الثاني، وإن لم يطأها الثاني لظاهر قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والنكاح العقد. وقال: وهذا لا يصح من وجهين. قال: وهذا لا يصح من وجهين، أي الإمام العربي ما ارتضي هذا أن النكاح هنا بمعنى العقد، بل أراد أن النكاح هنا بمعنى الوطء. وقال: هذا لا يصح من وجهين، أحدهما أن يقال له بل هو الوطء، ولفظ النكاح قد ورد بهما في كتاب الله تعالى جميعا، فما باله خصصه ها هنا بالعقد، ما بال سعيد خصصه ها هنا بالعقد، ولفظ النكاح قد ورد في كتاب الله بهما جميعا، جاء بالوطء وجاء أيضا كذلك بالعقد، وأكثر ما استعمل فيه هو العقد، أكثر ما استعمل فيه هو العقد. والإمام كأنه يشير إلى أن المقصود به هنا الوطء، إلى أن المقصود به الوطء، والسنة قد جاءت مبينة لهذا. والإمام ابن خزيمة أفادنا بعض الإخوة أنه لم يرتضي هذا القول أن النكاح هنا بمعنى الوطء حتى تنكح زوجا غيره، ولا يقال جامعت وطأت المرأة الرجل، لو قلنا بأنه بمعنى الوطء ما يعلم من لغة العرب حتى تنكح زوجا غيره، لأن النكاح نسب إليها، ولا يقال وطأت المرأة زوجها، جامعت المرأة زوجها، ما يقال هذا، لا يعرف في لسان العرب، فلو أريد هذا لقال هذا، لكان هذا المقصود، وهذا لا يعلم استعماله في لغة العرب، فإذا النكاح هنا بمعنى العقد، النكاح بمعنى العقد، لكن جاءت السنة بشرط زائد، بشرط زائد عن العقد، أنه لا بد مع العقد من وطأ، لا بد مع العقد من وطأ، لكن هنا في الآية بمعنى العقد، بمعنى العقد، وجاءت السنة بشرط زائد عن العقد وهو الوطأ، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فيبقى هنا النكاح على الأغلب أنه يستعمل في العقد كما جاء في القرآن، هذا هو الأغلب. والزمخشري ذهب إلى هذا وتبعه القرطبي أيضا، أن لفظ النكاح هنا لم يرد في كتاب الله إلا بمعنى العقد، إلا بمعنى العقد جاء في كتاب الله النكاح، ومنه هذه الآية حملوها على العقد. فعلى هذا لا يقال، وقد قال رسول الله لا حتى تذوق عسيلة، نقول نعم، لكن هنا بمعنى العقد، وجاء شرط زائد في السنة أن هذا ما يكفي العقد، لا بد معه من وطأ. والسنة كما تعلمون تأتي بشيء زائد على السنة وعلى الكتاب، وتأتي بمبين للكتاب، وتأتي بغير ذلك، كما جاء في ما يعني جاء بالسنة من أجله، فإن تأتي مبينة وتأتي بأشياء زائدة أيضا كذلك. فهنا جاءت بحكم زائد على العقد وهو ما سمعتم أنه لا بد من وطأ. هذا كلام ابن خزيمة رحمه الله الذي أتى به الأخ في هذه المسألة. قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه كتاب الطلاق باب النهي عن تطوع نصف النهار إلى آخره، قال: واعترض بعض من لا يحسن العلم والفقه فزعم أن النكاح هنا الوطأ، وما هو صحيح أنه ما يحسن العلم وما يحسن الفقه، فالإمام وغير الإمام من سبقه وابن خزيمة متقدم عليه، لكن رد على هؤلاء الذين زعموا أن النكاح هنا بمعنى الوطأ، قال: لا يحسن العلم، أحيانا تكون الفاظ شديدة، لا يحسن العلم والفقه، ومنهم هذا الإمام الذي رجح هذا القول. قال: واعترض بعض من لا يحسن العلم والفقه فزعم أن النكاح ها هنا الوطأ، وزعم أن النكاح على معنيين عقد ووطأ، وزعم أن قوله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره إنما أراد الوطأ، وهذه فضيحة، وهذه فضيحة لم نسمع عربيا قط ممن شاهدناهم ولا حكي لنا عن أحد تقدمنا ممن يحسن لغة العرب من أهل الإسلام ولا ممن قبلهم أطلق هذه اللفظة، أن يقال أطلق هذه اللفظة أن يقول جامعت المرأة زوجها، ولا سمعنا أحدا يجيز أن يقال وطأت المرأة زوجها، وإنما أضاف النكاح في هذا الموضع، وإنما أضاف النكاح في هذا الموضع كما تقول العرب تزوجت المرأة أو تزوجت المرأة زوجا، ولم نسمع عربيا يقول وطأت المرأة زوجها ولا جامعت المرأة زوجها. ومعنى الآية على ما علمت أن الله عز وجل قد يحرم الشيء في كتابه إلى وقت أو إلى وقت غاية، وقد يكون ذلك الشيء حراما بعد ذلك الوقت أيضا. وشاهدنا أن الإمام مرتضى هذا القول أن النكاح هنا بمعنى الوطء، هذا ما يعلم، لأن هنا النكاح نسب إلى المرأة، معناه كأنك تقول حتى تطأ المرأة زوجها، حتى تنكح زوجا غيره معناه حتى تطأ المرأة زوجها، وهذا لا يعلم في لسان العرب، هذه فضيحة، يقول هذه فضيحة لما تقول هنا النكاح بمعنى الوطء، هذه فضيحة عليك، كأنك ما تعرف لسان العرب يقول له، والله المستعان. فعلى هذا السنة في الحديث ما جاءت ببيان النكاح هنا وأن المقصود به الوطأ، وإنما جاءت بشرط زائد على العقد، فالنكاح على ما هو عليه بمعنى العقد، والسنة جاءت بشرط زائد على العقد وهو الوطأ، فما يكفي العقد الذي ذهب إليه سعيد رحمه الله، بل لا بد مع العقد من وطأ حتى تحل الآخر. هذا خلاصة ما ذكره رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: والنكاح العقد. قال: وهذا لا يصح من وجهين. وابن خزيمة يرد على ابن العربي، هما هو متأخر عليه، لكن هذا الذي هو ذكر هنا يعتبر ردا عليه. وهذا لا يصح من وجهين، أحدهما أن يقال له بل هو الوطأ، ولفظ النكاح قد ورد بهما في كتاب الله جميعا، وأعظم ما يرتكزون عليه هذه الآية أنها بمعنى الوطأ، لأن السنة قد جاءت بما ذكره، فما بال خصصه هنا بالعقد؟ فإن قيل فأنتم لا تقولون به، لأنه شرط الإنزال، والذي شرط الإنزال هو الحسن البصري، الذي شرط الإنزال مع الوطأ هو الحسن البصري، وجماهير أهل العلم ما يشترطون الإنزال، يكفي الوطأ بتغييب الحشفة في ردها إلى الأول، وما يشترط أنه جماع مع إنزال، من اشترط هذا، وهذا هو الصواب. وإنما الحسن هو الذي اشترط الإنزال، يكون جماع مع إنزال، هذا ما هو شرط، يكفي الجماع فقط، وإن لم ينزل فإنها تحل الأول بجماعه وتغيب حشفته. قال: فإن قيل فأنتم لا تقولوا به لأنه شرط الإنزال وأنتم لا تشترطونه، قلنا: إنما شرط ذوق العسيلة، وهذا هو الصواب، إنما شرط ذوق العسيلة، لا حتى تذوق عسيلة ويذوق عسيلتك، والذوق يحصل من غير إنزال، هذا هو، وإنما ذلك الإنزال كمال الذوق، كمال الذوق فقط. قلنا: إنما شرط ذوق العسيلة، وذلك يكون بالتقاء الختانين، هذا لباب كلام علمائنا. ثم سيأتي الكلام على ما ذكر. قال: ما مر بي في الفقه مسألة أعسر منها. يقول الإمام العربي رحمه الله، وقد جاء الوقت الآن. إلى هنا.